وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما معنى قوله من احب في الله؟ حسين، ايش معنى قوله من احب في الله؟ طيب، ما معنى قول احمد ووالى في الله؟ هي النصره. نعم. والتأييد. نعم. والمحبه والاعانه. طيب، ومعنى في الله؟ فتكون فيه للسببيه كالاول، او في ذات الله فتكون ظرفية. نعم. طيب، قوله ولاية الله بذلك، هذه اظن ما شرحناها.